هو صليتوا على النبي؟ انتوا ايه صوت قوتي ليه المره دي؟ بتصلوا على الحبيب؟ ايوه كده. اما الان بعد ان سبح الشيخ احمد عبد الجواد الدومي بارواحنا فوق السماوات العلى، نقدم لكم الصوت الملائكي الذي ياخذ بالالباب ويدخل الى القلوب بدون استئذان الاذان، القارئ الكبير الشيخ محمد عمران. معلش الاسلاك كتير. والله ما تخش من دلوقتي. لا حاضر يا الله هتشاركني هتزوم من دلوقتي. الله على كل شيء عنوانك. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. إن الله على Thank you. من خالق غير

نقرا من غير مكنه، نقرا من غير معلش، خلينا نقرا من غير اقفلها لما تتصلح، بس ما تقلش مزاجك. Cause الكلم الطيب. يا ريت تبطل المكنه دي والله. والله يا ريت. ما هو ده ما كنتش شايف. طيب يا تصلح يا بطل. مش حفل تجارب انا اقرا وصاحبها. لا ده صاحبها جه المركبه اصله جه. طب خلاص يا عايز ميكروفونات. انا مش عايز ميكروفونات خلاص بلاش. سيبه بس سيبه قريبه يا شباب. اقفل لنا الشيخ غسان. اه النبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله خلقكم من تراب. وما تحمل من أنثى جميل.